لقد رضي الله عن المؤمنين على الدنيا الإيمان يا مول مالي إذ تمومين يبايعونك بيتك إلى كان كلان يواله تحت الشجرة يروكتو فعلم ما في قلوبهم من بيسن دموك عليه ولنه فأنزل السكينة عليهم أي كن كل يا جندي كان أنسن دم سبتو وأثابهم فتحا قريبا أناتيسو يلور من بستيار ومغانم كثيرة أن انكرتين جماع يأخذونها إبمن تالة وكان الله عزيزا حكيما على كذا سنبتي بالتا كذا نور لالة فنان وعدكم الله مغانم كثيرة علي الله دتين جمالة تأخذونها إبمن تالة فأجل لكم هذه أين دون تريان لأليه وكف أيدي الناس عنكم أي مول بلول متألمة ولتكون آية للمؤمنين برين كما وسكت ما سير بات الإيمان يا مولي ويهديكم على سالك دفنا صراطا مستقيما سلولا من بتلندين وأخرى لم تقدروا عليها كوكة النبي المن من نوفلو قد أحاط الله بها على اللندو مونة ولكوا بكل التاتلي وكان الله على كل شيء قديرا على كذا كوم كوكا نور لالتي ولو قاتلكم الذين كفروا هنيات رمول من كافريات يالك لنيوان لولوا الأدبارة الدنيا كل دي ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وقول ايت ديمر لا ستل ايت ما كور لا ستل فنان سنة الله التي قد خلت من قبل ننم على السنة من تنبت جنن إني لمول بناله ولن تجد لسنة الله تبديلا إتيل من دير لا جل على السنة له وهو الذي كف أيديهم عنكم أتألي بلول مرا ألما إمال كلندي وأيديكم عنهم أيالت الفنم بلول متالمي كلندي ببطن مكة مكة كنو من بعد أن أظهركم عليهم ألا لتلقن يندو إلى وقولا وكان الله بما تعملون بصيرا ألك من بار على مواجيلالتي هم الذين كفروا واللهم مولت من كافريات وصدوكم عن المسجد الحرام يا لكود النمسر هرمر والهدي معكوفا اليهدي المنتا والبمرر البلو بحبوسر البلو أن يبلغ محلة إمام فتنو إدن كراتو ولولا رجال مؤمنون نياتر كل من ترى نؤمن بالإيمان ياري ولي من ترى سير مغاكونو وتمولا ونساء مؤمنات نمسول من بالإيمان ياري لم تعلموهم التلمولون أن تطعوهم السنفان ولنين التذكلوك فتصيبكم منهم عرة جنب باسنا السطو ولكر ولا بغير علم لند من ترى لبلو ليدخل الله في رحمته من يشاء من كم على سمود دي على نيمو كن من دياتات ألفانوي لو تزيلوا نيات رولي ما نيامول جنكت كافر لمول ينون كافر من ترى ما يكون ووتمولنون لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما تنن من كافريات يكونون بي ينكن كتل ينكن كتل من دمبالا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية تمومن من كافريات سندم كندو ياكي جسوكنو حمية الجاهلية جاهلية سندم كندو فأنزل الله سكينته على رسوله على ناتا لكم كليا جندي لكيلا رياموكا وعلى المؤمنين جندي الإيمان ياموكا وألزمهم كلمة التقوى أناتي تل جمكي توريندي على ناس لنكم كموكا وكانوا أحق بها وأهلها إتل ينت ووكم كملا أندن إتل ما موت فنن وكان الله بكل شيء عليما على كذا كووكو كاللن نالتي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق على دي آلكيلا ريامو لسيبوك أيتو نالتي لتدخلن المسجد الحرام البدن مسربو نارين وكنولي إن شاء الله نين على الدنيا آمنين البلا ما نارين كلت على سطولة محلقين رؤوسكم ومقصرين الدول بكلا لكم المنقلات دول بكون سنيول تلالة لا تخافون التكلا سلناتي فعلم ما لم تعلموا ألا لن تفن لألت المن من لن فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يعني وبك لا يلروك علي من بستيار هو الذي أرسل رسوله بالهدى atele yala kilar yamo ki nin kandora wa dinil haqqo anin dina to nyaaringo li yuzhirahu ala ad-din kulli nin kamma sa banken dinol mume be kan wa kafa billahi shahida ala wasatalika ke sedati muhammadur rasulullah muhammad mu'allakilati wal ladina ma'a annum bon minu limaniyata muhammad fede ashidda'u ala al kuffar mo kolim ballo miti kafirul kan ruhamaa bainahum imunne malalti balafa lalati damalu tema tarahum rukkan sujada ikegeberu kondingi be sugidurin yabtaguna fadlan min allah ibe fisamante ya bangin lakabu alaya wa ridwana anin dunyaba simahum fi wujuhihim itama serobe nyada to min athari sujud sugido noto dhalika mathaluhum fi tawra walum misalimati tawrata kono ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى مثال إنجيل كونه هو بكل كسنة فين دورون أخرج شطأ ميا فلم فين فنتندي أنيامة فآزره إنات السنبو ستكندك فاستغلظ إنات قليا فاستوى على سوقه أنات التنبي أكتوكا يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار السنة فين يسن اللالو nyabo kendeke nyin kamma kafirolu wolse kamfa ila kuola wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihat ala ilahi dodi molla minnu limaniyati kunyima ka minhum kila la nyim molu kono maghfirah ay ilahi kafar balla wa ajran 'azima anin jomin be wararin